أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني مش حتما لما يكون كده. ولذلك تجد العجب ان يبقوا مثلا اثنين متجوزين ما خلفوش الاثنين، وبعد ذلك الاطباء يشوفوهم يقولون في سلامه، يعني ما فيش فيها معاصف خلقيه، وبعدين يطلقوا يتجوز واحد تخلف وهو يتجوز واحده تانيه تخلف. مساله عشان ايه؟ تناقص القدره. انا كنا مرسلين. ليه مرسلين؟ أن في آن الإنسان مدام خلقه الله لإعمارة الأرض، كما قال في آيات أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم أن تعمروها، ومدام طلب منا أن نعمرها يبقى نعمل إيه أولا؟ يبقى ما نفسدش الصالح فيه، بل إن استطعنا أن نزيدها عمارة نزيد. احنا قلنا زمان الناس كان زمان يستقون منين؟ من الآبار والعيون والأنهار، ويروحوا بقى للمطايا ياخدوا الإرب وياخدوا مش عارف الجرار وياخدوا مش عارف. لكن الإنسان برؤية ما يشاهد من ملك الله وجد الماء لما ينزل لا يستقر في الأعلى حتى يملأ الأدنى. عظمة الماء اللي ليه الحياة ما يستفرش في حته عاليه الا اذا ايه؟ ملأ الادنى وتطلع كده، وبعدين تبقى الاعلى ياخذ بعدين. الله، يبقى الادنى هو اللي ايه؟ ياخذ اولا، وبعدين يفضل يأل المنسوب ويعمل ايه؟ فالناس تنبههم قال لك طب ما نعمل حكايه الاستطراف دي، ما نبني حاجه عاليه قوي ونجيب رفعه ترفع الميه من الابار او من العيون او من الانهار ونحطها عالية، او بعدين ناخد منها مثلا مواسير ونقدمها للبيت. يبقى كل واحد عايز ميه يعمل ايه؟ يفك الحنفيه بتاعته تنزل الماء، نقول له هو ده التعمير. تعمير ايه بقى؟ طب العيون، ام قال لك العيون ما اعملش فيها رب، ما بتمهاش، بل انضفها كل مره، اطهرها وانضفها واعمل كده. ادي العمارة. والعمارة ايه كمان؟ قال لك تأخذ من الطبيعة قبل ان تستنتج ما يكفيك، ثم بعد ذلك عقلك يشتغل في الفم ويأخذ من البديهيات قضايا ويعمل بها ايه؟ اشياء. مثلا يجي مثلا الصوف والوبر والشعر اصواتها وايه؟ واوبارها واشعارها. الوبر للجمال والصوف للايه؟ للغنم، ومن اشعارها للايه؟ للمعيز. ولذلك تجد الصوفه اللي في المعيز غير الصوفه اللي في الايه؟ صوفه الخروف، يعني سايبه وتلعبت مع بعضها، انما في المعيز الشعره واحده كده، يعني ما عملش حتى نظام زي الجمال اللي لوحدها، ولا لا لكل واحد ايه؟ لكل واحد. فتجد ما دام كل واحد كده يوم يجي بقى الانسان يتفنن بقى في الايه؟ في العمليه دي، يقعد بقى يمسك الصوف يغسله من الوساخه، وبعدين يعمل فيه، وبعدين ياخده يغسله، والغزل بقى يعمله رقيق، وبعدين يروح يمسكه ويعمل مش عارف ايه، وبعدين بدل ما يقعد ينزل كده يفتكر المغازل اللي بدل ما الواحد يمسك خيط واحد يقف على مكنه تعمل الف خيط، اهي دي عماره الايه؟ عماره الارض. وعمارة الأرض بتيجي من إيه؟ من فطريات فيها. يعني إحنا قلنا زمان لو جيت لنظريات الهندسة اللي بنستنتج بقى نقول لك والمطلوب إثباته كيد والبرهان كيد ومش عارف إيه ونجيب المجاهيل ونعملها. طب النظرية العلمية بنتالي بنبرهن عليها إزاي؟ كذا يساوي كذا بالنسبة لنظرية بشهادة نظرية 90. طب و90 نظرية 80، طب و80 نظرية 60، طب ونظرية 2 حسب نظرية 1، طب ونظرية 1 بإيه؟ قال لك بأمر بديهي موجود في الكون. يبقى كل ارتقاء في الكون جاي من الأمر الإيه؟ من الأمر البديهي. الأمر البديهي هو الموهوب من الله، بس العقول تعمل إيه؟ تقعد تفكر. أهي تفكير العقول ده هو إيه؟ هو عمارة الأرض. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم اولا في القرآن يتكلم على الامور اللي هي معقدة عقليا يتكلم عنها كلاما فطريا. ما يجيناش من الاول كده يقول لك الارض بتدور ولا الارض بت ايه ولا الارض كورة، ما كانش يقول تصيغ الكلام ده. وبعد ذلك لما يقول كلام زي ده يقول له شوف هو التخريب، يقوم ينصرف عن اصل المنهج اللي القرآن عايزه. لكن يخلي دي لما العقول ايه لما العقول تمضي ويبقى عندها استعداد لايه، لان في فرق بين المرسل والمستقبل. لازم يكون المستقبل عنده ايه، عنده قوة يستقبل بها الايه هذه الاشياء. يبقى عمارة الكون من رسالات الله، من رسالة الانسان التي كلفه الله بها. مثلا الطريق، عايزين طريق من كذا الى كذا، اولا بنعملها بدائية كده ونعمل ايه، كانوا يمشوا على الحصى وعلى البتاع مداء، اسمه المداء. مين اللي يعمل المداء؟ مش احنا، الدواب اللي مشت عليه اولا هي اللي عملت المداء. وبعدين قلت الله، طب احنا اللي عملته البهايم دي والموافي وعملتهم دائم وما كمان احنا نرضى نعمله من الاول، نجيب بتاع كده ايه انا الجاس حكايه ما ندكها ونعملها مش عارف ايه، وبعدين بيصير منها غبار، طب ما نكتم الغبار ده باننا نرصفها زي ما بنرصف. الله، لا اذا كل حاجه اولا هو البديهيات، حتى الاشياء التي كان يعجز الانسان عنها بفكره يتعلمها من الحيوان. لما هابيل وقابيل القصه بتاعت القتل، وبعدين قتل اخوه ومش عارف يعمل فيه ايه، فبعث الله ايه غرابا في الارض عشان يعلمه كيف يواري سوءة اخيه. يبقى الانسان اللي بيقول على الحيوان حيوان، لا هو علمك اخوه. ولذلك دلوقتي استبقى الله هذه المسائل فيما نراه الان، من انهم لما يجوا مثلا عايزين يتقصوا اثر يجيبوا الكلاب، والكلاب تقعد تشم كده وتوديك لحد الايه الله. يبقى ادي الكلاب اللي احنا بنقول عليها، بناخد منها ولا ما بناخدش منها؟ بناخد منها اشياء من الاشياء اللي ربنا فطرها في الايه، فطرها في الكون. فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له منهج يسير عليه، افعل كذا ولا تفعل كذا. وما دام الانسان يسير في حركة حياته على وفق المنهج اللي ربنا عمله لا يحصل في الإنسانية عطب. فإن رأيت زرجلة في الإنسانية فاعلم أن فيه حكم لله. إيه هو ضربنا مثل بالآلة اللي بيصنعها الصانع. لما صنع التلفزيون إحنا قلنا هل هو صنع آلة كده وقال شوفوها تنفع في إيه، ولا قبل ما يصنعها صانعها علشان تعمل كده؟ يبقى حدد غايتها الصانع قبل ان يصنعها. كذلك حدد الله غاية خلقه في الانسان قبل ان يخلقه. طيب وهل جابلنا غير الصانع بالتلفزيون وقال شوفوا تستعملوه ازاي، ولا علمني طريقة استعماله بالكتالوج؟ افعل دي فط دي ما تحطوش على كل 120، حطه على كل 200، دي الزرار ده كذا. الله، يبقى اذا اخو اللي خلقني برضه عامل ليه كتالوج، كتالوج ده هو كتاب المنهج، افعل كذا ولا تفعل ايه. فاذا ما ادى الانسان في صنعة الصانع من البشر الكتالوج بتاعه الآلة تؤدي مهمتها كما ينبغي. كذلك خلق الله، ان ادى الانسان مهمته افعل ولا تفعل في منهجه يصير الانسان بلا عصب. ولذلك لما يجي لنا حد يقول لك انا بيحصل لي كذا وعطل لي كذا وعمل لي كذا، طب تعالى انت ماشي على منهج ربنا ولا خالفته؟ احاسب نفسك، وان كنت خالفته شوف المخالفه فين وعدله تتعدل الحال. يا ستي انت بتشتكي كذا وبتشتكي كذا وبتشتكي، انت نفذت منهج ربنا الكتالوج بتاعه؟ ادي الرسائل للرسول. لا مثلا حد بجد انت عملت فيه ايه؟ قعدت تنتج فيه لحد ما تخليه ايه؟ رؤية او كده ومتقوش وبتاع وعلى زي دي. طب وشفايف دي عملت فيها ايه؟ اذا انت الكتالوج بتاعك اللي ربنا خلق قال لك عليه ما عملتش، فانت عايزه تستقيم امورك ازاي وانت ما عملتش الكتالوج؟ ارجعي وقدمي نفسك وعمل على الكتالوج، تجدي ما فيش ايه، ما فيش ملغص ولا فيش زرجلة في حياتك ايه ابدا، تمشي الامور ماشي مظبوط. إنا كنا مرسلين. مرسلين ليه؟ ليبين للإنسان كفلوق حياته، افعل كذا ولا تفعل كذا، كن كذا ولا تكونش كذا. إلا بالله، أهو أدوات الوقود كثيرة. أنا لما أعمل الطيارة أجيب لها سولار، لكن أجيب لها إيه؟ أركن نعمل البنزين، والبنزين اللي بيقول عليه 90 والبنزين اللي بيقول عليه إيه؟ 80 ومش عارف إيه. ده معناها إيه؟ إنه بيخليه إيه؟ يخليه من الأشياء التي إيه؟ تضعف عمله وتأتي بأشياء. ربنا قال كل كذا ولا تكونش كذا. بقى ليه؟ سيدنا قال لما ربنا قال كل من كل الجنة دي، كل الغرض حيث شئت، بس الشجرة دي ما تقربش ليه؟ عمل له في وقود حياته النظام. طول ما هو ماشي على النظام ما لقاش حاجة مخالفة. لما ابتدى الشيطان يوسوس له وكل من الشجرة بطنه زرجلت عليه، وطلع بقى الريح وطلع مش عارف ايه ده الله، وتنبه الى عورته بقى حكايه. اذا قبل ان يخالف امر الله في ان لا تقرب هذه الشجره وتكونش منها ابدا، كان ولا عوره له. فتحه سينا زي فتحه البوق، اما دي فتحه سينا بقت عوره ليه؟ لانها بقى يخرج منها الايه؟ الشيء الخبيث الواحد يستعر منه او يستحي او، انما قبل كده كانت زي فتحه البوق. ايش يبقى اذا هذا ناخذ منه ان الله لم يخلق ادم ويشيبه كده، لا، خلق له منهج وخلق له فتره تجربه في الجنه عشان يتعود ان الاشياء اللي ادها ما حصلش فيها عطب ولا حاجه استعر منها ولا حاجه قعد. ولذلك وطفق يقصفان على ايه؟ يجيبوا الورق ويداروا الايه؟ يداروا الحاجات اللي طلعت دي ايه؟ قبل كده كان في حاجه زي دي؟ ما فيش حاجة. يبقى مسألة واضحة بالتجربة المعملية. يقوم الإنسان لو أخذ هذه المسائل يقول لك أنا عايز أمور تستقيم، أنا أستقيم مع منهج الله في افعل ولا تفعل. ولما نشوفه قال افعل ولا تفعل نجدها 10% من حركة الإنسان، والباقي أنت حر تفعله أو ما تفعلوش مباح. إن فعلته ما يحصلش عطل، وما فعلتوش ما يحصلش عطل. إنما 10% دي هي اللي فيها الإيه؟ هي اللي فيها الايه؟ فيها العقل. انا كنا مرسلين، يعني مرسلين رسلا الى من استخلفناه في الارض حتى تسلم حركه الحياه من العطب، وحتى يسلم المجتمع من الشرور التي تعاند البشر بعضها في بعض بل تسانده. انا كنا مرسلين، والارسال كان رحمه من الله. ليه؟ لان حين امر انا وانت من اعلى منه يبقى لا غضاضة في هذا، يبقى ما فيش حد بيذل حد، لأنني وانت بنتلقى الأمر من الله. ولذلك حتى الفلاحين أو الأميين يقول لك اللي الشرع يجرح صباعه ما يخرج دم. إيه ما دام الشرع اللي إيه؟ اللي قايل مش أنت؟ ما دام الشرع اللي قطعه يبقى ما يخرج دم، ما فيش له معاصي. الله. يبقى إذا الإنسان يملك أن تستقيم حياته وان تستوي على المنهج السليم. ولذلك لما يقول لك في السبيل سواء السبيل، سواء السبيل يعني ايه؟ مش بس الطريق تمشي فيه، لا، لان الطريق بيبقى واسع كده وله جانب هنا وجانب هنا. امشي سواء السبيل يعني في وسطه، يعني خلي اللي على يمينك زي اللي ايه؟ ما تمشيليش كده، لانه عايز يوفر عليك المجهود وعايز يوفر عليك الزمن. يبقى سواء ايه؟ لما يطلب منا الحق سبحانه وتعالى اننا نرجع الى كلمه سواء، سواء يعني بالنسبه لبعض، لا هي جنح لك ولا جنح ايه؟ ولا جنح ليه. طيب زي دلوقتي الطريق ما دام من والى، يبقى الى تصبح من ومن تصبح الى، لان الناس رايحين من القاهره لاسكندريه مش عايزين يرجعوا من الاسكندريه للقاهره. يبقى مين تبقى ايه؟ الى، والى تبقى ايه؟ تبقى لا. سيدنا عمر فطن الى هذه المساله، ولما جه قدر مدينه البصره طلب من مخططها ان يجعل الطرق فيها تحتمل جملين متقابلين محملين، يعني رايح كده وجاي كده، يبقى تحتمل ايه؟ جملين، ادي وسيله النقل، محملين ومتقابلين، ما يهرسوش في بعض ما يعرفوش لبعض. الله، يبقى إذا بقى الحق سبحانه وتعالى يريد، ولذلك ربنا قال في سورة فاتحة الكتاب يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا مايل هنا ولا مايل هنا، وما دام لا مايل هنا ولا مايل هنا يبقى كلنا عن ايه، مش هنصطدم مع ايه، مش هنصطدم مع بعض، لاننا متلقين اوامرنا ممن هو فوقنا، مش لا منك بتأمرني ولا انا بأمرك، بل اعلى مني ومنك هو اللي بيأمر. إنا كنا مرسلين رحمة من ربي، مش جعلنا بقى نفس إلى المسائل بالتجربة نتعور ونصدم مع بعض وبعدين نبتدي إيه القوانين، لا من الأول عملها. علشان إيه؟ لأن في فرق بين أن تترك الأمر ليحكم عليك إنك تعدل سلوكك، وبين الأمر معدل من الأول، معدل من الأول رحمة. رحمة يعني إيه؟ يعني بنتساند ولا نتعالج، ونتعاضد ولا نتعارض. ما دام المساله كده تبقى كل الجهود إيه؟ يبقى لها غايه واحده ليس الا البناء. انما اذا كنت انت تبني والمقابل يهدم، متى يبلغ البنيان يوما ايه تمامه؟ اذا كنت تبنيه إيه؟ وغيرك يهدمه، ما ينفعش. يبقى لازم تتساند الايه الحواسات، تساندها ده هو عين الرحمه، ما يخليش لا نتعارض ولا نقعد نعمل ويا بعض المقالب بقى ونعمل ويا بعض الكمين اللي نفسد عليه. نعم، إنا كنا مرسلين أي رسلا تحمل منهج الله إلى خلق الله الذي أراد الله له أن يكون خليفة، وما لم يجتمعوا لازم نعمل لهم نظام مش مشروع منهم، لا مشروع من صالحهم حتى لا يستنكف أحد أن يتبعه. رحمة من ربه، هو في رحمة من الله وفي رحمة من الرب. رحمة الرب انه بيربي زي ما الام بتربي العيل الايه الصغير، تقوم دي لها رحمة. انما رحمة الله بعد التكليف، لان الربوبية عطاء، بيربيك ويدلك بقوتك ويدلك، ولكن الالوهية تكليف. الالوهية تكليف، دي هيبقى فين قدام بقى، يبقى ايه؟ انما الربوبيه دي مطلوبه من الايه؟ ولذلك تقول ما دام هو ربكم اللي مربيكم وخلقكم كان يجب تطيعوه. انما بقى يبقى لله ربوبيه وله ايه؟ وله تكاليف. رحمه من ربك انه هو السميع العليم. يا سلام، السميع لايه؟ لكل ما يمكنه من الام الناس. الانسان لما يجي له الم يعمل ايه؟ يزأر بالصوت. طب وما جاءرش، يبقى يعلمه انكتم، يبقى يعمل لكم رحمة علشان لا بتيجي ولا ايه ولا بتيجي. وشوف كلمة ما قالش من ربكم، لا قال من ربك. الخطاب لمين؟ الخطاب يعني انا بخاطب محمد اللي هو عزيز علي وانا مرسله وربته تربية تناسب المهمة دي، فقال ايه من ربك رحمة من نور. انا معني بك عناية خاصة. ليه؟ لان لا اريدك مهديا فقط، وانما اريدك مهديا وهاديا لغيري. يبقى معناها مهدي هو في ذاته، يبقى هو مهدي لغيره، يبقى لازم يتربى تربية ايه. وذلك لك ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، يعني عملت ايه؟ يعني بتجيك العناية ورحمة من ربك يا محمد، ومحمد ده افضل البشر عنده، يبقى التربيه بتاعته ايه؟ افضل ايه؟ افضل تربيه. انه هو السميع العليم.